بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وكتاب تقريب النفح في القراءات السبع للشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد توقفنا عند باب وقف حمزة وهشام. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا، سدد ألسنتنا، واجعلنا ممن يخلصون ويقبلون. اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل: اعلم أن لحمزة في تخفيف الهمز وقفا مذهبين. وقفا يا شباب، مذهبين. إذا هذا الباب سيختص بوقف حمزة وهشام على الهمزة. طبعا هيقف على الهمزة، هيحصل فيه تغيير لهذه الهمزة فيما يسمون هذا التغيير بالتخفيف، لأن أصل فيه أن تيسر نطقها ويسهل اللفظ بها. فقال: اعلم أن لحمزة في تخفيف الهمز وقفا مذهبين. وقفا يعني هذا الباب منصب 100% عند الوقف فقط. أما لو كنت مش هتقف خالص على همزة، هذا الباب لن ممكن تعديه خالص. لكن الأفضل للمبتدئين في علم القراءات، واللي بيدرسوا علم القراءات، أن يقف على كل كلمة فيها همز الحمزة، حتى يتقن وجوه حمزة جيدا، ويجيدها ويجيد أوجهها جميعها. بعد كده إيه، هو حر يقف على همزة ما يقفش على همزة، مش مشكلة. المهم في بداية الطلب وبداية قراءتك على الشيخ، حاول إنك تقف على همزات حتى لو هتخطئ، لأن الأصل إن الشيخ يعلمك الصواب، مش أنت رايح عند الشيخ عشان تهرب من الأوجه، لا، أنت رايح للشيخ لكي تتعلم. فعشان تتعلم لابد أن تقع في مطبات، في زنجة، عشان الشيخ يمد ايده لك ويطلعك من الزنجة اللي انت فيها دي. قال: اعلم ان الحمزة في تخفيف الهمز وقفا مذهبين. تصريفي وهو الأشهر، اللي احنا بنقول عليه المذهب القياسي، تصريفي اللي هو من ناحية تعلق الهمزة بعلم الصرف، وهو الأشهر، ورسمي وإليه ذا. ورسمي معناها رسم الهمزة في كلمات القرآن، كيفية رسمها بيترتب عليه نوع من أنواع التغيير فيها، أو نوع من أنواع التخفيف. إذا المذهب الأول هو المذهب القياسي، المذهب القياسي المتعلق بعلم النحو والصرف وكيفية تغيير الهمزة، هذه الهمزة إن كانت ساكنة أو متحركة عند علماء العربية. المذهب الثاني هو المذهب الرسمي، مش رسمي يعني وجه كده وله ناس، لا رسمي يعني متعلق بعلم الرسم. كيف رسمت هذه الهمزة؟ هل رسمت على واو؟ هل رسمت على ياء؟ هل رسمت على ألف؟ هل ليست لها صورة في الرسم؟ لن تنفك عن هذه الأحوال الأربعة، إما أن ترسم على واو أو ياء أو ألف أو ليست لها صورة في الرسم. وسيأتينا هذا الكلام عندما نتكلم عن المذهب الرسمي للهمزة. وإليه ذهب الداني وجماعة، إليه ده هو هذا النوع من التخفيف. أما التصريفي بدأ بالمذهب القياسي اللي هو المذهب التصريفي، فأعلم أن الهمزة ينقسم إلى ساكن أو متحرك. إذا الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل كل شغل حمزة وهشام على إيه يا شباب؟ على أي حرف؟ على حرف الهمزة، على حرف الإيه؟ الهمزة. هذه الهمزة لن تنفك عن حالين، مش ملهاش وجه عقلي ثالث. هما الحالين دول، إما أن تكون ساكنة أو متحركة، إما أن تكون ساكنة أو متحركة. يبقى نكتب الهمزة فوق كده وننزل منها سهمين، السهم رقم واحد همز ساكن، السهم رقم اتنين همز متحرك، عشان ناخدها تدريجي واحد الأول والثاني والثالث والتفارق وهذه الأشياء. الحصري، الحصري حبيبي، بس يعني ايه، يعني مش مشغل حاجة، ممكن يكون قريب منكم انتوا او جنبكم او شيء، او انتوا مشغلينه في الخلفية ومش سامعين او كده، لكن من ناحيتي مفيش حاجة شغالة، ولا عشان من العيلة يعني، من العيلة من عندكم صراحة يعني مفيش حاجة شغالة عندي. حد سامع صوت تاني يا جماعة مع الصوت بتاعي؟ حد سامع صوت متداخل سيدنا الشيخ الحصري؟ طيب يبقى احنا قسمنا الهمزة الوقت الكام؟ لهمزتين نوعين اتنين، اما همزة ساكنة او اما همزة ايه متحركة، تمام كده. طيب هنمسك الساكن، لو تحبوا مثلا ممكن في الزوم نشغل معانا الرسام برضه، ولا بلاش عشان الناس اللي على المكسر ما زعلوش. طيب الهمز الساكن، يبقى احنا قسمنا الهمزة الوقت جسمين، ساكن متحرك. الساكن هنقسمه قال لك لخمسة أنواع، الساكن خمسة أقسام. رقم واحد متوسط بنفسه، متوسط بإيه؟ بنفسه. طيب الهمز الساكن ده يا شباب له حالتين اتنين مش هيطلع منهم، إما يكون ساكن، إما يكون متوسط في الكلمة، أو متطرف. إما يكون متوسط أو متطرف في حالة تانية، طبعا مش هيبدأ في أول همز، مش هيبدأ في أول كلمة، لأن الكلمة العربية لا تبدأ بساكن. يبقى الهمز الساكن إما أن يكون متوسط أو متطرف. متطرف يعني آخر الكلمة، عشان ما حدش يفكر إن احنا بنتكلم عن حد. طيب المتوسط دون له 3 أقسام، المتوسط ده له 3 أقسام، إما متوسط بنفسه أو متوسط بحرف أو متوسط بكلمة. والمتطرف متطرف لازم يعني كان ساكن وساكن وهو متطرف، يعني ساكن نفسه وهو ساكن وجه في آخر الكلمة. رقم 2 ساكن عارض، يعني لازم كان ساكن في الحالتين. رقم 5 ساكن العارض. أحسن حاجة نشغل لكم الرسام عشان إيه؟ العملية تتضح معاكم، عشان إيه؟ مش ن... ونكسر فيكم ثواب على رأي أم الله يرحمها، نكسر فيهم ثواب. تمام كده، ادي الرسام. الرسام باين يا جماعة، بس هياخد مننا وقت يعطلنا. رسام باين. طيب آمين يا رب، الله يرحمها، اسكنها فسيح جنات. انا مش عارف اتواصل معاكم بصراحة بسبب اكتر من حاجة شغالة في الشاشة. لا فكنا من الرسم دون، هنتكلم كده احسن. طيب قلنا الهمز كان نوع، احنا نسأل واحنا بنتكلم عشان تكون الاستجابة احسن من الرسم والكلام ده. الهمزة كم نوع؟ هنقسم الهمزة كم نوع؟ نوعين. تمام، همزة ايه؟ همزة ساكن وهمزة متحرك، مفيش نوع ثالث. طيب الهمز الساكن هنقسمه كم نوع؟ الهمز الساكن هنقسمه كم قسم؟ 5 أقسام، 5 أقسام. طيب هم الخمسة دول بينبثقوا عن ايه؟ بينبثقوا عن قسمين 2، ان هو همز متوسط او همز متطرف. الهمز الساكن هنقسمه قسمين، متوسط ومتطرف. المتوسط دي 3 أنواع. ليه 3 أنواع المتوسط؟ لأنه متوسط بنفسه، ومتوسط بحرف، ومتوسط بكلمة. والمتطرف إما لازم يعني ساكن وصلا وقفا، وإما عارض. يبقى احنا قسمنا الساكن 5 أقسام. قسمنا الساكن كام يا شباب؟ 5 أقسام. طيب المتوسط بنفسه، المتوسط بنفسه ويقع بعد فتح مثل ايه؟ فدارأتم. ادي همزة هي متوسطة في الكلمة وبعد فتح. واطمأننتم وبوأنا ومن الضأن ودأب دأب تأثيما مأمون مأمنة مأكول وأسأتم أخطأتم وقرأناه وإذا قرأت. طيب بعد ضم، يبقى احنا بنتكلم في الهمز ايه؟ عايزين نتجاوب عشان اشوف الناس مصحصحة ولا احنا وقت بنتكلم في الهمز ليه؟ المتوسط بنفسه بعد حركة، المتوسط بنفسه بعد الحركات. خدنا متوسط بنفسه بعد فتحة. طيب يعني ايه متوسط بنفسه ده يا شباب؟ يعني هو اصلا في وسط في قلب بنية الكلمة، يعني موجود مكان لام لعين الكلمة، معناها متوسط بنفسه. طيب هنتكلم في القسم الثاني من من المتوسط بنفسه بعد ضم، مثل ايه؟ نؤمن، المؤمنون، تؤفكون، المؤتفكة. وما يقع بعد كسر مثل ايه؟ بئر، بئس، الذئب. وجئنا أنبئهم، نبئهم. أدي القسم الأول من المتوسط بنفسه. وقول المتوسط بنفسه هيقع بعد الثلاث حركات، بعد فتح أو ضم أو كسر. طيب القسم الثاني من المتوسط اللي هو المتوسط بحرف. يعني ايه متوسط بحرف ده يا شباب؟ يعني هو اصلا المتوسط دون كان اول الكلمة، الهمز دون اول الكلمة، لكن اتى قبل هذه الكلمة حرف، هذا الحرف جعل هذه الهمزة متوسطة. مثل ايه؟ مثل ايه الكلام دون؟ مثل إيه؟ فأ و نح وفأتوا. فأتوا هي اصلها اتوا أو ائتوا، دخلت على الفاء وفأو. طيب القسم الثالث من المتوسط، المتوسط بكلمة، المتوسط بإيه؟ بكلمة. يعني إيه متوسط بكلمة ده يا شباب؟ يعني أصلا هذه الهمزة قبلها همزة وصل، قبلها إيه؟ همزة وصل. فعند القراءة المتصلة همزة الوصل هذه تسقط ونقول عليها متوسطة بكلمة، يعني الكلمة اللي قبلها جعلت هذه الهمزة متوسطة بسبب سقوط ألف الوصل اللي قبلها. مثل إيه؟ مثل كلمة الهدأتنا وقال ائتوني ولقاء نأتي والذي ائتمنا والأرض ائتي في السماوات ائتوني وقال الملك ائتوني قال فرعون ائتوني وقالوا ائتنا. يبقى احنا خلصنا كده التلات أقسام بتوع المتوسط، تلات أقسام بتوع المتوسط. نرجو أن يكون في تجاوب في الكتابة، أن بتوع الزوم المفروض يكون الكتابة بتاعته مباشرة، لكن بتوع المكسر الصوت بيوصلهم متأخر شوية، فإيه احنا نصبر عليهم. إذا قسمنا المتوسط كم قسم يا شباب؟ بتوع المكسر، بتوع الزوم، المتوسط، الهمز المتوسط الساكن ثلاثة، تمام. متوسط بنفسه أي من بنية الكلمة، مكان لام مكان عين الكلمة. متوسط بحرف، متوسط بحرف معناها ان هو كان في اول الكلمة واتى حرف جعله متوسط. رقم ثلاثة متوسط بكلمة، لكن معناها ان بيقع قبل منه همزة وصل بتسقط في الدرج فبيكون متوسط بايه؟ بكلمة. نخش على القسم الثالث من الهمز الساكن اللي هو المتطرف. يبقى رقم أربعة بعد ثلاث كده، رقم أربعة المتطرف. وقلنا المتطرف قسمين، المتطرف كم قسم؟ قسمين. متطرف لازم، يعني لازم يعني سكونه لازم. يسر الله لك أبو رحمة. متطرف لازم يعني لازم يا شباب، يعني سكونه موجود وصلا ووقفا. متطرف عارض يعني سكونه عارض، هو كان أصلا متحرك ولما وقفنا على الكلمة طرأ عليها السكون. طيب الرابع المتطرف اللازم الساكن ويقع بعد فتح، مثل أم لم ينبأ واقرأ إن يشاء ومن يشاء، وبعد كسر نحو هيئ. ويهيئ، وليس في القرآن ما قبله ضم. يبقى احنا عشان تريح دماغك، عشان تريح دماغك قسم جميع التقسيمات العقلية للهمزة، جميع التقسيمات الايه العقلية. يعني ايه عقلية؟ انا اروح ماسك الهمزة من الاول اقسمها جسمين، مفيش لها تالت، ساكن او متحرك، تمام. طيب الساكن، الساكن دون الهمز الساكن اروح مقسمه عندي نوعين، الساكن ده هقسمه نوعين، الساكن ده اما يكون متوسط او متطرف، مفيش نوع رابع، مفيش نوع تالت. طيب همسك الهمز المتوسط، الساكن المتوسط، الساكن المتوسط دون عقليا كده، اما ان يكون في بنية الكلمة نفسها يبقى متوسط بنفسه، واما ان يكون دخل عليه حرف جعله متوسط بنسميه متوسط بحرف، واما ان يكون دخلت عليه كلمة على همزة الوصل اللي قبله جعلته متوسط بكلمة. مفيش مفر من دول. والمتوسط في الانواع الثلاثة اما ان يأتي بعد جميع الحركات، بعد فتحة او ضمة او كسرة، إما أن يأتي بعد جميع الحركات ليها فتحة أو ضمة أو كسر، تمام كده؟ نمسك القسم الثاني اللي هو الهمز المتطرف، المتطرف دون إما أن يكون ساكن أصلا بنسميه متطرف لازم، سكونه لازم، وإما أن يكون متحرك وعند الوقف عليه أصبح ساكن، أصبح ساكن، يبقى دي ساكن، يبقى أصبح اسمه إيه؟ متطرف عارض. وفي الحالتين اللازم والعارض هنشوف الحركات اللي قبلهم هل هم يقعوا بعد جميع الحركات في القرآن أم لا، ونأتي بجميع الأمثلة لا، وهكذا. يبقى إذا جميع التقسيمات العقلية الهمزات في كل فرع أنت بتقسمها. ليه بنقسم التقسيمات دي؟ عشان نشوف تخفيف سيدنا حمزة لهذه الأنواع في الهمزات. طيب الرابع المتطرف اللازم الساكن ويقع بعد فتح نحو ايه ام لم قلناها، وبعد كسر هيئ ويهيئ، وما فيش همز لازم ساكن قبله ضم في القرآن. وليس في القرآن ما قبله ضم ومثاله لم يسؤ. هو بيجيب مثال كده من عنده لكن مفيش. طيب الخامس، القسم الخامس من الساكن اللي هو المتطرف الذي سكونه عارض للوقف ويقع بعد الحركات الثلاث ايضا زي ما قلنا كده. بتقسم وبعد التقسيمه بتاعتك هتلاقي كل كلمه، كل همزه يا اما تقع بعد فتحه او ضمه او كسره، ويقع بعد الهمز المتطرف الذي يكون عارض للوقف يقع بعد الحركات الثلاث نحو الملأ، بدأ، أنشأ، ذرأ، تفتأ، يعبأ، يستهزئ، لكل امرئ ويستهزئ، وإذا قرئ والبارئ، وإن امرؤ ولؤلؤ كيف وقع مرفوعا اللي هي كلمة لؤلؤا يعني، أو مجرورا وراء أو مجرورا وهمزته الأولى من النوع الأول اللي هو إيه الساكن المتوسط كلمة لؤلؤا، لؤلؤا فيها همزتين، لؤلؤا فيها همزتين، الهمزة اللي في النص من النوع الأول اللي هو متوسط بنفسه، لكن الهمزة الأخيرة من النوع الثاني اللي هو المتطرف العارض. عشان ما نغير يبقى تعرف انت بتغير في الهمزة ازاي، اما ان سكون متوسط او سكون متطرف، اما ان يكون لازم ام يكون عارض. طيب كده انهينا جميع تقسيمات الهمز الساكن. قبل ما نذكر نوع التغيير نراجع تاني على تقسيمات الهمز الساكن. في الاول خالص الهمزة هننزل منها فرعين، ساكن متحرك نمسك الساكن، الساكن إما متوسط أو متطرف. نمسك المتوسط، المتوسط إما يكون متوسط بنفسه أو بحرف أو بكلمة، والمتطرف إما يكون لازم أو عارض. يبقى كده كم قسم للمتوسط الساكن؟ كم قسم للساكن عموما؟ 5 أقسام للساكن. طيب نشوف، قال وحكمه قال فهذه أنواع الهمز الساكن، وحكمه عنده أنه يخفف إبداله من جنس حركة ما قبله، فيبدل واوا بعد الضم، وألفا بعد الفتح، وياء بعد الكسر. طيب يبقى احنا عرفنا نوع التخفيف، الهمز الساكن يا شباب نوع التخفيف بتاعه ايه؟ ان انا بشيل الهمزة دي وابدلها حرف، واحط مكانها حرف مد، حرف المد دون من جنس حركة ما قبله، ان كانت فتحة يبقى ألف، ان كانت ضمة يبقى واو، ان كانت كسرة يبقى ياء. نطبق، انا هذكر الكلمة وانتوا تكتبوا مباشرة نوع التخفيف فيها. نبدأ من الاول، نوع من انواع الساكن اللي هو الاول متوسط بنفسه، اطمأننتم، اطمأننتم هتبقى ازاي؟ هنبدلها ايه؟ ألفا. ليه؟ لأن قبلها فتح. اطمأننتم، اطمأننتم. طبق الضأن، الضأن، الضأن، ألف الضان لأن قبلها فتحة. طيب كويس. مأمون، مأمون أيضا ألف قبل مامون، مامون. يبقى إذا كل اللي قبلها ألف بنبدل، كل اللي قبلها فتحة بنبدلها ألف، سواء كان متوسط بنفسه أو متوسط بحرف أو متوسط بكلمة أو متطرف لازم أو متطرف عارض. بنطبق القاعدة دي على الكل. ناخد مثال على الضم، نؤمن، نؤمن، نؤمن، نبدلها واو، برافو عليكم. المؤتفكة، المؤتفكة، المؤتفكة، نبدلها واو. طيب ناخد مثال على الكسر، بئر، بئر، بير، بير، برافو عليكم. زي ايه؟ زي ما خدناها في الهمز المفرد، ووافقوا في بئر وبئس ورشهم، وافقوا السوسي. يعني عندك هيبقى منها اغيرها لوقتي، اغيرها وقفا، هيغيرها ورش والسوسي ومعاهم حمزة، الاتنين ايه؟ التلاتة في البير، التلاتة في ايه؟ في البير، بير. طب الذئب، وأبدل الذئب لتجملة، الذيب، الذيب. طيب جئنا، جئنا، جينا، جينا، صح. يعني ما نيجي نقول جينا في اللغة، احنا باللغة في الدرجة دي بنقول جينا، جينا، يعني جينا دي مش لغة، مش لغة مبتذلة، ده لغة فصيحة. احنا لما نيجي نقول جينا، جينا كده يعني لغة فصيحة حلوة. سيدنا حمزة تبعنا. أنبئهم، أنبئهم، نعم، أنبيهم، بس هنا هنلاقي ملاحظات على الهاء، لأن الهاء وقعت بعد ياء أنبيه، الياء المبدلة من الهمز، فيكون سيدنا حمزة فيها إما الضم أو الكسر، هو للوجهين، أنبيهم على قاعدته أو أنبيهم على أصل الكلمة؟ أنبيهم أو أنبيهم، هاي العموم هيجي لنا التنبيهات بتاع سيدنا الشيخ الضباع. نخش على همز المتوسط بحرف. المتوسط بحرف يعني مثلا ايه؟ فأو، هنبدلها ايه؟ فأو. متوسطة بحرف نبدلها ألف أيضا، فاو فاو. طيب المتوسط بكلمة، الهدى تيناه، الهدى تيناه، ألف الهداتنا، الهداتنا، الهداتنا، الهدى، الألف الهمزة بدلناها ألف، الهداتنا عشان النطق، الهداتنا. قال ائتوني، قال ائتوني، قال ائتوني كده. الذي تمنى، الذي الذي تمنى، الذي تمنى، لكن لو بدأنا بها هتبقى واو للكل، او تمنى. لو بدأنا بكلمة تؤتمنا في السؤال بتاع اللي كنا ذكرناه على الصفحة على درس الهمز المفرد، لو بدأنا بها هتبدأ، لو بدأنا بالكلمة هيبقى واو للكل، أوتمنا. لكن لو وصلنا الذي قبلها كسر يبقى تبدأ الواو، الذي تمنى تبدأ الياء. تمام كده؟ طيب نخش على المتطرف. نخش على الواحد بينطق كلمة متطرف دي هو قاعد مش ماسك أعصاب. طيب نخش على المتطرف، اللازم السكون نحو مثل أم لم ينبأ، ينبأ، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، ينبأ ينبى لأن الباء مفتوحة. اقرأ، اقرأ، اقرأ. تمام. طيب ناخد الايه، كده خدنا اللي قبلها فتح، اللي قبلها كسر زي هيئ، هيئ، هيي هيي، تبدأ الياء، هيي. نعم حمزة، كل الكلام ده الحمزة، وبيوافقه سيدنا هشام في الهمز المتطرف. اه حمزة كويس. طيب ناخد السكون العارض، عليكم السلام، مرحبا برحمة. أنشأ، أنشأ، أنشأ، أنشأ. طيب تفتأ، تفتأ، تفتأ، هيبدأ الألف غير غير ده، هنتكلم على القياسي، انا اتكلم على القياس التصريفي. يستهزئوا يستهزي يستهزئوا يستهزي. قرئ قرئ قري. نعم. لؤ لؤن لؤ. هنبدي للأولى واو لو، والتانية واو برضه عشان قبلها ضم. لولو كده لولو. لكن سيدنا شعبة بيوافقهم في الهمز الايه الساكن. لولو لولؤا لولؤا. كده تمام، كده طبقنا على الهمز الساكن، طبقنا كيفية تغيير سيدنا حمزة للهمز الساكن. نخش على التنبيهات. امسك التنبيهات دي. قال الشيخ ضباء وها هنا تنبيهات. الأول، اعلم أن نحو شيئا المنصوب ودعاء ونداء وملجأ وموطئا من نوع المتوسط. يبقى الشيخ الضباع بيقول لك الهمز دي من نوع المتوسط. من نوع المتوسط ليه؟ من نوع المتوسط ليه؟ ملجأ وفين وشيئا؟ لأن لما نيجي نقف هيبدأ الألف عن التنوين، صح؟ والألف دي هتكون في آخر الكلمة بعد الهمز. أصبحت الهمز هنا همز متوسطة وليست متطرفة. همز متوسطة وليست متطرفة. تمام. التنبيه الثاني، إذا وقف على أنبئهم بالبقرة ونبئهم بالحجر والقمر بالإبدال ياء على ما تكرر. إيه بالإبدال ياء على ما تكرر ده يا شباب؟ يعني إيه بالإبدال ياء على ما تكرر؟ يعني ايه بالابدال؟ قصده ايه بالابدال على ما تكرر؟ قصده ان على قاعدة همز، على قاعدة حمزة في تغيير الهمز الساكن، ان هو بيبدلها حرف مد. تمام كده؟ لان انبئ همز ساكن بعد ياء، فالقاعدة بتاعته ان انا ابدلها ياء. همز ساكن بعد كسرة ابدلها ياء، اصبحت عندي هاء بعد ياء ساكنة. ومعروف عندي قاعدة حمزة، الهاء الواقعة وخاصة بعدها ميم ساكنة، ميم الجمع، ميم الجمع. فايه؟ وقال لك اللهم صل على سيدنا محمد، فيجوز ضم الهاء وكسرها. تمام. والأول أرجح، ضم الهاء وكسرها والأول أرجح. إيه هو الأول دوان؟ اللي هو الضم، لأن هو قاعدته إن بيضم الهاء مع الميم، بيضم الهاء اللي وقع بعد كسر او ياء ساكنه. فهنا لما جينا بدلنا الهمزه انطبق عليها قاعده سيدنا حمزه، إما نقرأها بقاعدته أو نقرأها على أصل الكلمة اللي هي إيه أصل الكلمة، أنبئهم أو نبئهم اللي هي كلمة إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. يا فين الكلمات دي أصلا؟ لا تمام. يبقى كل الوجهين ضم الهمزة، أنبيهم أنبيهم أنبيهم، ضم الهاء وكسر الايه الهاء. الثالث، التنبيه الثالث، إذا وقفت على رئيا فتبدل الهمزة ياء ساكنة، تبدل الهمزة ايه عليهم إليهم لديهم، دي قاعدة عامة سيدنا حمزة في القرآن كله. طيب ما جا أبدل الهمزة رئيا، رئيا الهمزة هتبدأ ليه؟ الهمزة هتبدأ ليه يا شباب؟ يا أصبح عندي يائين، أصبح عندي إيه؟ يا أيني. الياء المبدلة عن الهمز ياء ساكنة، وبعدها يا إيه؟ يا ساكنة، بعدها يا إيه يا شباب؟ بعدها يا متحركة بالفتح. وعندي من قواعد التجويد، لو التقى مثلين خطا ولفظا من النوع الصغير، من نوع مش ده من النوع الصغير، يا ساكنة بعدها يا متحركة، أصبح حكمهم التجويد إيه؟ الإدغام. أدغمهم في بعض، ريا ريا. ارجع لباب الهمز المفرد، القواعد المستثناة لسيدنا السوسي، قال لك من القواعد المستثناة إن الإبدال الذي يؤدي لتغيير معنى موهم، هيدي معنى موهم يعني يدي معنى مخالف، بدل ما كانت رئية أصبحت ريا، أصبح اشتبه على السامع، هل هي من رئية من الرياء المفخرة أم من ريا؟ وهنا سيدنا حمزة هينطقها كده ريا. إذا هذه القواعد تدل لك على أن الأصل فيها الرواية، الأصل فيهم الرواية، لكن احنا بنجيب الحاجات دي احتجاجا أو شواهد للرواية، الأصل فيها الرواية. يعني الإبدال ده عند سيدنا السوسي ممتنع، لكن عند سيدنا حمزة موجود، وعند سيدنا جعفر أبو جعفر موجود، فيدل لك على أن الأصل في القراءة ايه؟ التلقي والرواية فقط. مش هنقول بقى عشان أصلها ولا عشان ممنوع ولا عشان جاز ولا عشان كذا، لا تمام كده. وحينئذ يجوز الإظهار مراعاة للأصل، مراعاة الإظهار مراعاة للأصل. ازاي يا شباب نقرأها ازاي؟ ريا ريا كده، ريا ري همزة ساكنة يا، يبقى فيها الوجهين ريا أو ريا. يبقى كلمة رئية فيها كم وجه؟ كلمة رئية فيها كم وجه في القراءة؟ وجهين، وجه على الأصل اللي هو الأصل إن إحنا بننطق الهمزة والياء مبدلة عن الهمزة فننطقها ريا ريا، تمام ريا. الوجه الثاني الإبدال ريا ريا مشددة. وكذلك الحكم في تؤويه، كذلك الحكم في تؤويه. طيب تؤويه هنبدلها ايه؟ نبدلها واو، تمام. تو يبقى هيبقى زي رؤية، هيبقى فيها الوجهين الإظهار تويهي تويهي أو تويهي. وخلي بالكم دي أيضا كانت من القواعد الممتنعة لسيدنا السوسي في الإبدال، تبع أي قاعدة؟ إن الإبدال فيه أصعب من النطق بالهمزة. كان هناك بيعلله يقول لك لو احنا ابدلنا هيكون النطق بالابدال اصعب منه من النطق بالهمز، لكن هنا سيدنا حمزة ما بيصعبش، ما بيقفش قدامه حاجة، بيفرم كله تويه. تمام كده؟ نعم زي جملة لو عند سيدنا ورش. تمام جزاكم الله خيرا. الرابع التنبيه الرابع الرؤيا كيف وقع؟ وقف حمزة بإبدال الهمز واوا، واختلف عنه في جواز قلب الواو ياء وإدغامها في الياء بعدها، فأجازه بعضهم وذهب الجمهور إلى الإظهار، وذهب الجمهور إلى الإظهار. هتبقى إيه؟ الرؤيا الرؤيا الرؤيا قراءة الجمهور الرؤيا، لكن يقول لك الرية هتبقى نفس رية، نفس كلمة رية. الخامس من ناحية التنبيه إذا خفف همز الهدى أتينا، الهدى فينا امتنعت الإمالة في الألف لأنها حينئذ بدل الهم بدل من الهمزة. هي كده اصلا هي اصلا يبقى عند الابدال، عند الابدال لن تمال، واصلا كانت في الوصل لا تمال برضه، الهدأتنا ما فيهاش ابدال في الوصل لم تسقط الالتقاء الساكنين. التنبيه السادس اذا ابتدأ بائتنا وائتمنا فبالإبدال زي ما اتكلمنا، بالإبدال ياء في الأول اللي هو كلمة ائتنا، لو بدأنا بيه ائتنا، وواو في الثاني أوتمنا، وجوبا لكل القراء، وجوبا لكل القراء. ونقف عند نهاية الهمز الساكن. يبقى اليوم اتكلمنا عن ايه؟ عن المذهب القياسي، وخدنا الهمز الساكن فقط من المذهب التصريفي او القياسي سيدنا حمزة. وخلاصة القول ان الهمزات الساكنة سواء كانت متطرفة او متوسطة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ان كان قبلها فتح تبدل الف، ان كان قبلها كسر تبدل ياء، ان كان قبلها ضم تبدل واو. هذا والله اعلم، وصلى الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم امين. وان يرفعنا به الدرجات ويحط بقى عنا الخطايا ويجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.